بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وقف في الطواف. والمعنى أنه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس به، لأن الإنسان لا يكون وقوفه في الغالب إلا لحاجة، فإذا عرض له وقوف في الطواف لأمر عرض فإنه لا يقطع طوافه، ويبني على ما مضى حتى هذا الشوط يبني عليه، فلا يستأنف هذا الشوط من أوله. ثم قال: وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وهذا سناد صحيح. وابن جريج وإن كان مدلسا فروايته عن عطاء في الموقوفات والمقطوعات والمرفوعات في حكم المتصل، في حكم المتصل، لأنه ثبت عنه ما يدل على أن روايته عن عطاء مسموعة، مع أن تدليسه قليل رحمه الله. قال عطاء: في من يطوف تقام الصلاة. فإذا كان الإنسان يطوف فأقيمت الصلاة فإنك تصلي، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم الطواف ليس كالصلاة، فهو دون ذلك يعني في الأحكام، ولذا يجوز فيه الكلام ويجوز فيه الأكل ويجوز فيه الشرب. فإذا أقيمت الصلاة فإنك تدخل في الصلاة، تدخل في الصلاة وتبني على طوافك، تبني على طوافك. أما الصلاة إذا أما الصلاة حين أما الصلاة حينما تقام وأنت تصلي فهذا لها تفصيل كثير لأهل العلم، ومن أهل العلم من قال يقطعها مطلقا، لكن الصلاة إذا قطعت بطلت، والطواف إذا قطع فإنه لا يبطل على الصحيح. وإن كان الإنسان يؤجر على ما مضى، لكن الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم تبطل. أما ما مضى من ذكر وقراءة فإنه يؤجر الإنسان عليه. وكذلك إذا دفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع، فلو أنه أقيمت الصلاة وأنت في المطاف فكبرت في مكانك الذي أقيمت الصلاة عنده، ثم جاء من دفعك فتقدمت عن مكانك، فإذا سلمت عليك أن ترجع إلى مكانك. المعنى أنه لا يصلح أن تنوي هذا الدفع طواف. لو قال إنسان: أنا دفعت وأنا في المطاف فدفعت متر أو مترين بغير اختياري فأنوي هذا من الطواف، نقول هذا لا يصح، ولو نوى هذا وأدخل هذا المشي فيه في صحة صلاته نظر. المقصود أنه لا تدخل الطواف بالنية في الصلاة، ولهذا ترجع إلى مكانك وتبتدأ من المكان الذي أقيمت الصلاة وأنت مستقر عليه، يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الرحمن ابن أبي بكر هذا الذي يذكر عن ابن عمر وصله سعيد وذكره بصيغات التمريض، والذي عن عبد الرحمن بن أبي بكر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن عبد الرحمن، وهذا ينظر في سماع عطاء من عبد الرحمن، لما رجعت سماعه منه هو سمع من عائشة من أخته عائشة، لكن عبد الرحمن هل هو سمع منه؟ هذا فيه نظر. تقدم معنا في رواية عبد الرزاق في قصة عائشة أنها كانت في جبل ثبير، أنها رضي الله عنها كانت في جبل لها قبة تركية في جبل ثبير وعليها ستر وكلموها من خلف الستر رضي الله عنها. قال عطاء وأنا صبي، كما عند عبد الرزاق. كانت وفاة عائشة 57، وفاة عبد الرحمن بن بكر 53، في طريقه إلى مكة مات فجأة رضي الله عنه 53 قبل أخته عائشة بنحو من 4 سنوات. وعبد الرحمن بن أبي بكر أنه طاف 3 أشواط ثم أقيمت الصلاة ثم أتم الطواف من موضعه ولم يستأنف بل بنى على ما مضى. وكذلك ابن عمر المتقدم أيضا أنه طاف أقيمت الصلاة فبنى على ما مضى من صلاته مثل فعل عبد الرحمن بن أبي بكر. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله وإيراد الآثار يدل على اختياره وقدم قول عطاء لأنه مجزوم به ولأنه عنده هو صحيح وصحيح عنه، كما ثم ذكر أثر ابن عمر لأنه بصيغة التمريض فعضد هذا بهذا. وجاء أيضا عن ابن عباس هذا المعنى أيضا، وأنه ينصرف من وتر فلا بأس ويبني. وجاء أيضا هذا عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه القصة أنه قال للإمام الذي يصلي أحد الولاة وهو يطوف قال أمره أو سأله أن ينتظره حتى ينصرف على وتر في طوافه، فانصرف على وتر وعلى 3 أشواط وسلم وصلى معه ثم أتم طوافه على ما مضى. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة عند الحاجة، لكن عند عدم الحاجة اختلف العلماء، ويترجع إلى مسألة الموالاة بين أشواط الطواف، هل هي واجبة وليست واجبة. ذهب بعض العلم إلى أن الموالاة ليست واجبة، هو قول الأحناف والشافعية، وذهب الإمام أحمد وهو قول مالك إلى أنه تجب الموالاة بين أشواط الطواف، وإذا فصل بين أشواط الطواف فإن طوافه لا يصح، وإن كان فصلا يسيرا لحاجة فإنه يصح. وقد صاغ من هذا ابن رجب رحمه الله في القواعد وقال ما معناه الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد دون يعني على الاتصال المعتاد، أما الفصل يصير فإنه لا يضر ولا يقطع هذا الفصل اليسير ما أو لا يقطع هذا الفصل اليسير هذه العبادة، سواء كانت صلاة أو كان كلاما أو وضوءا ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين ثم بنى على صلاته لكنه فصل ظنه أنه قد أتم صلاته ولم يستأنف بل بنى، فإذا كان هذا في الصلاة فغير الصلاة من باب أولى. فلو أن إنسان طاف 6 أشواط ثم تبين له أنه لم يطف إلا طاف ثم خرجت ثم تبين أنه لم يطف إلا 6 أشواط بعد طول فصل يسير هذا لا إشكال في أنه يبني، أنه يبني، لأنه إذا بنى في الصلاة فالطواف من باب أولى، لأن الاتصال في الصلاة أشد، بل هو شرط الاتصال في الصلاة، محل اتفاق من أهل العلم أنه لا بد منه، ولو تعمده بطلت صلاته بلا خلاف. خلاف الطواف فلو خرج لحاجة أو كلمه أحد خرج معه من الطواف فإنه على الصحيح يرجع ويكمل طوافه، ويكمل طوافه. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الطواف كما تقدم معنا، وقال قده بيده إلى غير ذلك من أخبار واردة في هذا الباب. ورأى ذلك الذي يطوف وهو يحمله ابناه، فقال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب، أمره أن يركب، وأنه لا يمشي، وأن نذره هذا منهي عنه لأن فيه مشقة وضرر عليه. وكذلك أيضا الفصل اليسير في الكلام، لو أن إنسان قال والله ما أزور فلان، ثم قل إن شاء الله، هل تنحل اليمين مع هذا الفصل أو تبقى منعقدة لأنه حلف قال والله ما أزور فلان ثم حصل فصل يسير بأن قيل له قل إن شاء الله، في هذه الحالة هل ينفعه الاستثناء أو لا ينفعه؟ ينفع الاستثناء، مع أنه ما نواه، ما نوى الاستثناء، وفرق من اليمين قبل نية الاستثناء. ممكن ناسي أو ذكر. نعم، قد يكون عامد، يعني قد يكون عامد، هو حلف، يعني حصل بينه وبينه خصومة ونزاع فحلف عامدا جازما بأنه ما يزور، فقال إنسان قل إن شاء الله، لا تقطع أخيك ولا تحلف أنك لا تزور أخاك ولا تمنعك هذه، فقل إن شاء الله، فهذا تراجع وقال إن شاء الله. نعم، نقول إن يمينه تنحل بهذا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إن يمينه تنحل بهذا، وأدلة في السنة واضحة، منها حديث أبي هريرة الصحيحين، فقال له الملك قل إن شاء الله في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، فلم يقل، قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، مع أنه فصل قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل امرأة منهن تأتي بفارس، كلام يعني في فصل واضح. ثم قال له بعد ذلك صاحبه في الرواية الأخرى إنه الملك عند البخاري قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. وكذلك الصحيحين قصة حديث العباس، في قصة العباس لما ذكر النبي تحريم مكة وتحريم طيورها وشجرها، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، ثم ذكر قصة الرجل أبو الذي يقال له أبو شاهن، قال اكتبوا لي يا رسول الله اكتبوا لأبي شاهن، ثم قال بعد ذلك بعدما فرغ من حديثه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر تحريم الشجر لا يعرض شجرها وكذلك شوكها، فقال ابن عباس إلا الإذخر يا رسول الله بعدما فرغ، قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، إلا استثنى بعد ذلك. وكذلك أيضا في حديث رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال والله لأغزون قريشا، ظنه من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم قال في الثالثة إن شاء الله، يعني حلف يمين ثم يمين ثم يمين، اليمين الأول فصل عنها اليمين الثاني، واليمين الثاني فصل عن اليمين الثالث، فلو تعلق الاستثناء مباشرة باليمين الثالث فإنه مفصول عن اليمين الثاني ومن باب أولى عن اليمين الأول، ثم قال إن شاء الله، ثم لم يغزهم، ثم لم يغزهم، دل على أن الفصل، على أن مثل هذا الفصل لا يضر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمسألة فيها خلاف معروف، خلاف ابن عباس، فمثل هذا الفصل لا بأس لكن كلام ابن عباس رضي الله عنه يعني حمل على أن المراد بالاستثناء هو التبرك باليمين، لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت إلا أن يشاء الله. ثبت عنه عند الحاكم وسعيد منصور أنه قال: ينفع الاستثناء إلى سنة، وإلا فلو حمل على ظاهره لبطلت الأيمان وبطلت العقود والعهود والمواثيق، هذا يبعد، فحمل على هذا. وبعضهم قال لم يصح، لكن ظاهر سنده الصحة. نعم. قال رحمه الله: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. فقال إسماعيل ابن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال رحمه الله تعالى: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وفي بعض النسخ ضبط لسبوعه، لكن السبوع لغة قليلة في الأسبوع، في الأسبوع الذي هو سبعة، سبعة أشواط، سبعة أيام. وقيل السبوع جمع سبع، السبوع جمع سبع، مثل برود جمع برد، برود جمع برد. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، يعني بعد الفراغ من طوافه صلى ركعتين. وهذا ثبت في حديث جابر رضي الله عنهم عن عبد الله رضي الله عنه، وفي حديث أيضا ابن عمر في الصحيحين. وقال نافع: كان ابن عمر يصلي، ابن عمر رضي الله عنه يصلي لكل سبوع ركعتين. وهذا وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى ابن عقبة عن سالم عن أبي، وهذا إسناد صحيح، وقد جزم به البخاري رحمه الله: صلي لكل سبوع ركعتين. هذا محتمل أنه يصلي بعد أن يطوف سبعا لكل سبوع، ومحتمل أنه كان يطوف أسابيع أو سبوعات عدة ويصلي ركعتين ركعتين لكل سبع، لكل سبع. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري، هذا هو إسماعيل بن أمية ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص، أو ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد بن العاص الأموي رحمه الله، قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. وهذا القول الذي قاله عطاء أيضا هو قول الحنابلة والشافعية. وقال المالكية: لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف، وكذلك هو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الأظهر، وهو الأظهر لقول الزهري رحمه الله، لأنه قال الزهري قال له: السنة أفضل. قال ظاهره أنه مرسل، إذا قال التابع السنة فهو في حكم المرسل، حكم المرسل، كما لو قال الصحابي السنة فهو متصل، فإذا قال الزهري السنة فهذا في حكم المرسل، لكنه صحيح إليه، هو صحيح إليه لكنه مرسل. لم يطف النبي، وصرح هنا، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، المعنى أنه لم يكتفي بغيرها من الفرائض أو النوافل، وإن كان يحتمل أن المراد بالركعتين ما يوافق هذا الطواف، كما لو طاف قبل صلاة الفجر ثم صلى ركعتي الفجر، أو طاف قبل الفجر ثم صلى سنة الراتبة للفجر، أو طاف قبل صلاة الظهر بعد دخول وقتها، أو صلى أو طاف قبل دخول وقتها ثم بعد دخل وقتها ثم صلى ركعتين الراتبة، فإنها تجزئه على قول عطاء رحمه الله، لأن قال على قول إسماعيل، على قلت للزهري نعم على قول عطاء إني قلت تجزئه المكتوبة، كما لو صلى الفجر، صلى الفجر فإنها تجزئه، لكن قول الزهري واضح أنه لا يريد أي ركعتين، لأنه لو كان يريد أي ركعتين لم يكن جوابا لقول إسماعيل ابن أمية، لأنه قال ما لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، ولهذا اختلف العلماء. وقبل ذلك أثر إسماعيل بن أمية هذا وصله ابن أبي شيبة مختصرا، ووصله عبد الرزاق بتمامه عن معمر عن الزهري، عن الزهري، وهذا عند عبد الرزاق، وسنده الصحيح إلى الزهري، سنده صحيح إلى الزهري. اختلف العلماء هل سنة الطواف سنة مستقلة أو يؤدي عنها غيرها، أو يؤدي غيرها عنها، يؤدي غيرها عنها. الأظهر أنها سنة مقصودة لذاتها فلا يؤدي غيرها عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، بل ذهب بعض العلم إلى وجوبها وأنها واجبة، وهذا قول له قوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر تلا قوله سبحانه وتعالى لما فرغ من الطواف واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى ركعتين خلف المقام، خلف المقام. وهذا لا شك في قوة يدل على وجوبهما، وإن كان جماهير العلماء قالوا إنها ليست بواجبة، ليست بدليل أن عمر رضي الله عنه وأم سلمة بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لم تصلي الركعتين إلا لما خرجت من الحرم، وهذا إذا يبين أنها إذا لم تكن واجبة خلف المقام فكذلك هاتان الركعتان الحكم واحد، وعمر رضي الله عنه لم يصليهما إلا بذي طوى مسمى الزاهر اليوم، وإن كان هذا من عمر لأجل أنه طاف بعد الفجر فكان يرى أن صلاة الركعتين أن الركعتين لا تصليان في هذا الوقت وقت النهي، وهذا قول معروف لبعض الصحابة رضي الله عنهم. قال فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، ولذا فإنها مقصودة. فلو أن إنسان طاف أسبوعا الضحى ثم أراد أن يصلي سنة الضحى هل تغني عن ركعتي الطواف؟ نعم، إذن كم يصلي؟ ركعتي الطواف وركعتي الضحى إذا كان يصلي ركعتين. كذلك لو فرغ من طوافه قبل صلاة الظهر فلا تغني عنهما ركعتا الراتبة، يصلي ركعتين للطواف وركعتين للراتب، ولو طاف أكثر من أسبوع، وهذا أيضا في الحقيقة ربما دليل آخر، لأنه إذا تكررت الأسابيع تكررت الصلاة، يبين أنه مقصود، أنه إذ لو كان المقصود هو الصلاة بعد الطواف لصلى ركعتين لجميع ما طافه سواء كان أسبوعين أو أكثر منهما، يصلي ركعتين ثم ركعتين. وهل يصليه بعد الفراق أو كلما طاف أسبوعا صلى؟ هذا هو الأفضل. وثبت عن بعض العلم كالمسور بن مخرمة رضي الله عنه عند ابن شيبة بسند صحيح أنه كان يطوف عدة أسابيع ثم يصلي عدة تسليمات بعدد ما طاف من الأسابيع حول الكعبة. والقاعدة المعروفة في هذا الباب في هذه المسألة ذكرها ابن رجب، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ولم تكن إحداه مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية لغيرها اكتفي لهما بفعل واحد بهذه الشروط، مثل تحية المسجد التي ليست مقصودة لذاتها، الاستخارة التي ليست مقصودة لذاتها، وكذلك سنة الوضوء. فلو أن إنسان مثلا توضأ ودخل المسجد ويريد الاستخارة وكان قد وقع أيضا في ذنب فصلى ركعتين أجزأت هاتان الركعتان عن هذه كلها ويستخير فيها، فتكون تحية مسجد وتكون صلاة استخارة، كذلك تكون صلاة توبة. وإذا قيل إن حديث صلاة الحاجة حديث جيد وعند الترمذي لكن سناده ضعيف فإنها تدخل فيه. وكذلك أيضا لو وافق هذا الوقت أن أخاه دعاه لمناسبة، دخل لمناسبة فقال عليه الصلاة والسلام فليصلي، فإذا صلى ركعتين ونوى بهذه النيات أيضا هذه خامسة أيضا، ولو دعا بلا صلاة أجزأ لروح أخرى، لكن الصلاة أكمل وأتم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ردوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم، ثم صلى عليه الصلاة والسلام، يعني يجمع في صلاته بين الصلاة، يجمع في الصلاة الصلاة والدعاء. حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا سفيان عن عمر سألنا ابن عمر، سفيان هذا من هو؟ وعمر ابن دينار، سفيان بن عمرو دينار. سألنا ابن عمر رضي الله عنه أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف. تقدم معنا حديث عروة رضي الله عنه في قصة عائشة أسماء أمه وخالة عائشة لما مسحوا الركن حلوا، فهذا قول يروى وأن مسح الركن بمعنى الطواف يحصل به التحلل، يحصل هل اشترط فيه الحلقة والتقصير؟ سبق الإشارة إلى هذا، فالصواب أنه لا بد من السعي ولا بد من الحلق أو التقصير. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين، وهذا هو الشاهد، صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال خذوا عني مناسك، النبي قال لتأخذوا عني مناسككم، فالمعنى أن من طاف أن يصلي ركعتين، فهي سنة مقصودة لذاتها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن ذلك أسوة وإسوة قراءتان سبعيتان، ومن ذلك هذه المسألة وهي صلاة الركعتين. قال وسألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة جزم. ابن عمر رضي الله عنهما إما أنه أشكل عليه الجزم بذلك أو أنه أجاب بالحديث الذي هو جواب، وهذا لعله أظهر أنه ذكر الحديث أن النبي طاف وسعى وأتم نسوه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن هذا هو الواجب. وابن جابر بن عبد الله قال لا يقرب حتى يطوف بين الصفا والمروة، والمعنى ويقصر لأن التقصير لا يجوز إلا بعد ذلك أو الحلق، ولأنه بالطواف بين الصفا والمروة قد تحلل نوعا من التحلل، دخل في التحلل، التحلل الأول للعمرة بطوافه بسعيه حصل به التحلل، لكن بقي عليه الحلق أو التقصير. نعم. صلى الله عليكم، لو أنه في نهاية طوافه قيمت المفروضة فصلى المفروضة، هل يصلي ركعتي الطواف بعد المفروضة؟ لو أنه ما لا تكون في نهاية الطواف، في نهاية الطواف أقيمت الصلاة الظهر أو أي صلاة مفروضة بعد ما فرغ قصدي، بعد ما فرغ يعني وافق نهاية الطواف إقامة الصلاة. نعم، الأظهر أنه لا بد يصلي، لأنه إذا قلنا إنها سنة مقصودة فعليه يصلي سواء وافق بعد الصلاة بعد ما يصلي بعد ما يصلي، إذا ما أمكن يصلي يعني وقيمة الصلاة بعد فراغه. ولهذا لو أنه دخل في الطواف، دخل في ركعة الطواف ثم وقيمة الصلاة يأتي فيه الخلاف، كما لو أحرم الإنسان بالراتبة ثم وقيمت الصلاة ثم وقيمت الصلاة، بخلاف ما لو إذا رفع من الركعة الثانية، فالصحيح أنه يكمل خلافا لابن حزم رحمه الله. فالقاعدة أن إذا قلنا إن سنة مقصودة فلا بد أن يأتي بها فيصلي بعد الصلاة المفروضة. صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. البخاري كما لا يخفى في تراجمه تارة يذكر الخبر مرفوع ليدلل على الترجمة، وكثيرا ما يذكر التراجم، وأحيانا يعني تراجمه في الحقيقة من حيث الجملة، وما يذكر من أخبار ثلاثة أقسام: إما أن يجمع بين الآثار سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، وبين الأخبار، بين الآثار الموقوفة أو المقطوعة، وبين الأخبار المتصلة، وهذا هو الكثير في تراجمه. وإما أن يذكر الترجمة ثم يذكر الخبر المرفوع، خبر أو خبرين، ولا يكون في الترجمة آثار عن الصحابة وعن التابعين مثل هذا الخبر مثلا، وإما أن يذكر الأمرين مثل الترجمة تقدمت، الترجمة تقدمت باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، ذكر أثر ابن عمر وهو موقوف، وذكر للزهري وهو مقطوع، قول التابعي يعني مقطوعا المقطوع غير منقطع، ثم ذكر الحديث. أو أن يذكر ترجمة ويكتفي بالآثار، قد تكون آثار هذه عن الصحابة والتابعين وقد تكون غيرهم، مثل باب إذا وقع في الطواف ذكر أثر عن عطاء ثم ذكر عن ابن عمر وعبد الرحمن الأكر وهما من الصحابة. وهذا تفنن من البخاري رحمه الله، ويعطينا دربة على طريقة النظر والاستدلال. يعني حينما ذكر البخاري هذه الترجمة باب إذا وقف الطواف ما ذكر فيها خبرا مرفوعا، لم يذكر فيها خبرا مرفوعا، والأحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة أنه طاف وأنه أتم طوافه أنه لم يقطع طوافه، لكن ساق الآثار في هذا الباب اجتهاد واستنباط ونظر، وبين ما معناه ما يدل على اختياره أن الوقوف في الطواف حينما يحصل حاجة، ولكما سبق إذا أقيمت الصلاة فدفع عن مكانه ونحو ذلك أنه يكمل، وهذا ظاهر على اختياره رحمه الله. وفي دلالة البخاري له نظر والاستنباط في الأدلة، وأن السلف رضي الله عنهم في مثل هذا يفسرون ويبينون السنة، لأنهم الذين علموا التأويل وشهدوا التنزيل، فجاء عن ابن عمر وعن عبد الرحمن بكر ما يدل على مثل هذا. ثم هنالك قواعد وأدلة من الشريعة تشهد لهذا، ولذا العلم يصوغون بعض القواعد في هذا التي تستنبط من الأدلة، هي القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية تستنبط من الأدلة، والقواعد الأصولية تستنبط من اللغة العربية، فالقواعد الأصولية سابقة والقواعد الفقهية متأخرة لأنها تؤخذ من الأدلة. ولهذا نرى هذا التقسيم مذكور في ثلاثة تراجم يعني متصل بعضها بعض كما تقدم. من هذه الترجمة التي فيها حديث مرفوع وليس فيها أثر، لا موقوف ولا مقطوع، قال: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يقرب الكعبة، يعني كأنه قرب الكعبة لأجل الدخول في المسجد للصلاة ونحو ذلك، أو أن يقربها قربا خاصا لأجل الطواف، حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول اللي هو طواف القدوم، وهذا هو عين ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ترجمته رحمه الله هي بيان أو تفصيل أو صياغة لما فعله عليه الصلاة والسلام، ثم أردف بحديث قال: حدثنا محمد بن بكر، هذا هو ابن مقدم المقدم، قال: حدثنا فضيل عن موسى بن عقبة، عنده فضيل قال بن غزوان ولا فضيل ها حدثنا فضيل حدثنا موسى نعم بن عقبة، أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف، يمكن يبعد يعني فضيل بن عياض محتمل في محمد فضيل بن غزوان الضبي، لكن في الغالب هذا محمد فضيل بن غزوان الضبي يأتي من رواية ابنه عنه وفيه الفضيل بن سليمان النميري، هم ثلاثة: فضيل بن غزوان الضبي وفضيل بن سليمان النميري، ليس هذا فيما يظهر فضيل، إنه إن كان فضيل بن عياض حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة. فضيل بن سليمان هو الذي يروي عن موسى، إيش قال فضيل بن سليمان النميري هو الذي يروي عن موسى، هذا وين في تهذيب الكمال؟ لا في التاريخ الكبير موجود شيخنا في البخاري، إيش قال في سند في التقدم سيأتي من طريق فضيل بن سماس فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة يمكن. قال: أخبرني كريب عن عبد الله، نفس السند طيب سيأتي 5451 هذا في آخر يعني سيأتي. إذن يكون هو فضيل بن سليمان النميري، هذا الظاهر له بعد رحمه الله تكل ما فيه الظاهر في العيني شيخنا يقول: والثاني فضيل بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة ابن سليمان النمري النميري كذا النمري النمري اي النمري يكنى ابا سليمان ابا ابا سليمان النميري الظاهر نميري. ها نميري عندك النميري النميري تصحيف في الجهاز يمكن يقال النمري لأن مثلا يقال مثلا بالنسبة يعني يقال مثلا بالنسبة للجزيرة الجزري والجزيري ويقال النمري والنميري يمكن بس علي يتأكد. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف يعني للقدوم وسعى بين الصفا والمروة أي للحج لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام وساق الهدي ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. فيه أو من هدي عليه الصلاة والسلام أنه بعدما فرغ وبعدما أمر أصحابه بالتحلل ذهب إلى الأبطح عليه الصلاة والسلام وبقي به ذلك اليوم وهو يوم الأحد ثم الاثنين ثم الثلاثاء إلى يوم الخميس إلى يوم الخميس الذي هو يوم التروية ثم توجه إلى منى كما قال جابر وجعلنا مكة بظهرنا أحرمنا يعني يقصد المتمتعين أحرمنا ثم توجهوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما في صفة حجة عليه الصلاة والسلام. نعم وبقي به ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام وهما جزم البخاري هنا أنه دخل إلى البيت وطاف مع أن مكة قريبة منه ولم يتكلف ذلك ولم يأمر أصحابه بذلك. ظهر كلام البخاري أنه يعني أن هذا الفعل ربما يكون فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر ويحتمل أيضا أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشيء خشية أن يشق على أمته ثم قد يحصل لبس. ما هذا الطواف الذي طافه عليه ما هو لأنه طاف في الحج مع أنه لو طاف إنسان تطوع بعد ذلك لا يضر لو إنسان يعني على قول جماهير العلم لو إنسان طاف طواف ثاني وهو مفرد أو قارن وقدم مكة قبل اليوم الثامن بعدة أيام فطاف للقدوم ثم سعى ثم جلس في مكة وجعل يدخل البيت فيصلي ثم يطوف طواف تطوع طواف تطوع. البخاري رحمه الله يقول ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة. أنه هل معنى أن هذا هو الأولى والأكمل أو أنه لا يلزمه ذلك؟ هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل ذلك ولم يدخل إلى البيت الحرام وهذا قد يكون دليل أن الحرم يشمل جميع حدود الحرم جميع حدود الحرم وأن المكان الذي فيه حرم وأن المضاعفة حاصلة فيه. إذ لو كانت مثلا مضاعفة في نفس البيت وهو قريب منه قد يمكن يقال إما أن يقصده عليه الصلاة والسلام ويدل أصحابه على ذلك ثم أيضا شاهده من جهة الواقع أنه لو كان التضعيف للمسجد خاصة لبين ذلك عليه الصلاة والسلام لأن المسجد لم يكن محاطا في عهده ولم يكن مبنيا ولم يكن مبنيا فليس هناك حدود للمسجد. فالمسجد حينما يطلقه عليه الصلاة والسلام وليس الحرام يشمل الحرم كله لأنه لم يكن هنالك مسجد محاط بالجدران كان يدخلون وتدخل الرواحل إليه من هنا من جميع جهاته فلم يكن محاط بميناء حتى يأتي مسألة خصوص المضاعفة لنفس المسجد المبني. وهذا أيضا دليل آخر مع الأدلة الأخرى فهما دليلان بينان فيما يظهر والله أعلم. هناك حديث آخر في المسند من طريق ابن إسحاق ذكره ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية كان يصلي في الحرم وهو مضطرب بالحل مضطرب بالحل وأنه كان الحرم من قريب فكان يدخل إلى الحرم فيصلي فيه وفي الحديبية. هذا ذكره دليل من ضمن الأدلة وهو من طريق ابن إسحاق رحمه الله. نعم فضيل في تهذيب الكمال النميري لم يذكر النمري. النميري هذا المعروف الظاهر هذا ذاك التقريب غيره له مناكير أو كذا. قال صدوق له خطأ. قال صدوق له أخطاء أو كذا. له أخطاء. نحو العبارة. نحو العبارة. إيه نعم نعم. ومتكلم فيه رحمه الله. قال رحمه الله: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت رضي الله عنها. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. الحالة كوني خارجا من المسجد. وصلى عمر خارجا من الحرم وهذا وصله مالك عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر وهذا إسناد صحيح عظيم. وفيه أن عمر كما تقدم صلىها خارج الحرم وأنه لا يجب أن تصلى في المسجد أو عند خلف المقام. حدثنا عبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي أخبرنا مالك عن محمد عبد الرحمن هو يتيم عروة بن نوفل عن عروة هو ابن الزبير عن زينب هي بنت أم سلمة عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها شكوت أي قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المرض أو الضعف نحو ذلك. قال وحدثني محمد بن حرب هذا هو الواسطي النشئي الواسطي النشئي وهو من شيوخ رحمه الله. وهنالك محمد بن حرب الخولاني محمد بن حرب الخولاني وهذا أعلى طبقة من محمد بن حرب اللي هو الواسطي وأيضا هو أعلى في الرتبة أعلى طبقة حسا يعني من جهة أنه أقدم منه كذلك أعلى من جهة الثقة فهو ثقة رحمه الله محمد بن حرب. تقدم معنا أيضا عبد السلام بن حرب عبد السلام بن حرب حافظ قال الحافظ له مناكير عبد السلام بن حرب. وفي هناك أيضا سليمان بن حرب سليمان بن حرب هذا إمام جليل وهو أجل الجميع لكن هنا هذا محمد بن حرب كما تقدم وصل واصل شيء محمد بن حرب الخولاني وعبد السلام بن حرب السلام بن حرب هذا أعلى طبقة من سليمان بن حرب من جهة طبقة الإسناد لكنه دونه في الضبط والحفظ. سليمان بن حرب الأزدي الواشحي يتقدم معنا إمام حافظ كبير رحمه الله. أما محمد بن حرب هذا فهو في طبقة شيوخه ومحمد حرب الخولاني في طبقة شيوخ شيوخه وقد توفي سنة ولادة البخاري رحمه الله سنة 194 مثل سنة وفاة عبد الوهاب بن عبد الله الحجبي أيضا سنة 194 سنة ولادة البخاري. حدثنا أبو مروان هو يحيى بن أبي زكريا يحيى بن أبي زكريا هذا هو الغساني هو الغساني وهذا متكلم فيه وجزم بضعفه في التقريب وذكر الحافظ رحمه الله أن له موضعا واحدا متابعة موضعا واحدا متابعة في كتاب الهبة أو الهبة والهدية وذكره في المقدمة رحمه الله قال روى له أو أخرج له البخاري حديثا واحدا عن هشام عن أبيه عن هشام عن أبيه كما هنا عن عائشة في الهدية في الهدية وقال وقد توبي عليه قد توبع، يعني ما دام توبع انتفى الأمر. وقول الحافظ رحمه الله له موضع واحد هذا فيه وقفة، وعلى هذا يحتاج إلى الجواب أو يحتاج إلى الجواب عن هذا الموضع. أنا ما جزاك الله خير، الله يكرمك، أنا ما حررت هذا الموضع في الحقيقة، يحتاج إلى تحرير ومراجعة كلام الحافظ أيضا، هل استحضر الموضوع؟ وهو لم يشر إليه في ظني في هذا الموضع، لأن هذا الموضع من روايته عن هشام العروة عن أم سلمة، عن أم سلمة، هل هو يعني لم يعتبره الأصول؟ ما اعتبر من الأصول، نعم، ربما أنه ما اعتبر من الأصول تابعات. هو روى هذا الخبر في موطن آخر، موطن آخر يعني، وهو سبق أن هذا الخبر يعني ما سبق معنا هذا الخبر عليهم سلمة إلا تقدم قريب سنده، وين سنده؟ شوف هنا 1632، 1632 أي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، بن نوفل عن عروة بن زبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، فيه قراءة سورة الطور. طيب لكن ما فيه يحيى بن زكريا، مو من طريق يحيى، لكن فيه الزيادة، الزيادة ليست موجودة هنا، زيادة زينب، لا زيادة فلم تصلي حتى خرجت، صلي حتى خرجت، ليست هذه من طريق يحيى بن زكريا. أنا ظهر لي شيء لا أدري عنه، إنما تبين لي يعني أنه لعله نظر إلى أصل الحديث في قول طوفي وراء الناس وأنت راكب، وهذا واضح ورواه من غير طريق يحيى بن أبي زكريا، لكن ينظر في قوله فلم تصلي حتى خرجت، هذا من طريق يحيى بن زكريا، هل هو عند البخاري من غير طريقه؟ فإن كان فهو وارد على من حيث الجملة على الحافظ، لأنه موضع آخر أخرجه البخاري له، فإن كان قد توبع عليه فالحمد لله، وإن كان لم يتابع عليه يحتمل أنه لم يعتبره من الحديث التي تضاف إليه لأنه من فعلها، فعلته هي، فعلته هي، لكن قد يشكل عليه أن فعلته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه اطلع عليه وهي زوجه، إما بأنه أذن لها بذلك أو سألته أو فعلم بفعلها فأقرها عليه، ولذا المصنف أورد أثر عمر دل على هذا، ثم أورد عمر ثم أورد أثر أم سلمة، والبخاري في الترجمة هذه لم يرد أصل الحديث، إنما أراد هذه الزيادة فيه أو أراد آخره، فعل ذلك فلم تصلي حتى خرجت، فلم تصلي حتى خرجت، فينظر يعني. ثم البخاري ظهر ما هل تكلم، أنا شفت كلامه ولا أذكر نتكلم عليه، على يحيى، عندك يحيى يعني هالموضع هذا، زينب هذا من جهة أنه ما أدركها عروة، هل أدركها ما أدركها، هذا موضع بحث. وتقدم أيضا في موضع أنا قيدت عندي هنا وهو في الجنائز رقم 1398، وهو من طريق أبي مروان يحيى بن أبي زكريا، وهو الحديث اللي أشار إليه الحافظ رحمه الله عن عائشة وأنه أخرجه في كتاب الهبة، ومن طريق أبي مروان عن هشام بن عروة كما هنا عن عائشة، هنا عن هشام بن عروة عن أمي سلمة، الحديث أنه قالت عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء اليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي، ليتعذر يعني يطلب العذر فيما يحاوله عليه الصلاة والسلام محبته وأنسه عند عائشة، يجد عندها من الأنس ما لا يجد عند غيرها عليه الصلاة والسلام، وهو من طريق يحيى بن زكريا، وهذا الموضوع الذي أشار الحافظ وأنه قد توبع عليه، والظاهر أنه هو اليوم هو الحديث الذي في الهبة والهدية، أو في نعم في باب الهبة، هذا من طريق عروة عن أم سلمة، عروة عن أم سلمة، ولم يشر إليه ما اطلعت عليه في كلام الحافظ رحمه الله عن عائشة وهذا عن أم سلمة، هما حديثان أحدهما عن عائشة والآخر مسلم. هو أشار إلى حديث عائشة وأنه توبي عليه ولم يشر إلى حديث أم سلمة. حديث أم سلمة توبي عليه تابعه هنا قال عن محمد عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير فهو من غير طريقة، لكن ليس فيه آخر الحديث في قول ففعل ذلك فلم تصلي حتى خرجت. وفيه سماعها لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وهو يقرأ والطول وكتاب مسطور. الإشكال في هذه الزيادة في هذا الخبر من طريق هشام بن عروة، هشام عن عروة عن أم سلمة، والحديث واضح في الدلالة للترجمة، وأن من صلى ركعة وأن من طاف ولم يتيسر له أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام يصليها في أي موضع المسجد، ما تيسر له ذلك يصليها خارج المسجد، ما تيسر له ذلك مثل إنسان شغل ولم يتمكن، مثلا مثل إنسان يعني استعجل في خروجه ينتظره مثلا أهله، أو مثل يوم يحصل زحام فأراد أن يستدرك سيارته مثلا ثم ركب فلم يتمكن من الوقوف إلا بعدما خرج من الحرم سيارته، ما في مانع أنه يصليها في أقرب مكان، ولو أنه وصل إلى داره صلاها يصلي الركعتين فهي لا تفوت، فهما ركعتان لا تفوتان. وهذا كله دليل واضح على أنها مقصودة لذاتها، لأن المقصودة لذاتها تصلى ما ترك، فهي تقضى ولا تترك. وأما الغير مقصودة لذاتها فلا تصل بحكمها إلى مثل هذا، لا تصل في حكمها إلى مثل هذا. ولا اختلفوا في ركعتي تحت المسجد إذا جلس هل تفوت أو لا تفوت. والحديث الثاني حديث سلمة وجد دلالة واضح في قول فلم تصلي حتى خرجت، وهذا تقدم أيضا أنه دليل مع حديث عمر رضي الله عنه أنهما ليستا واجبتين. ثم قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هل مراد به نفس المقام هذا المبني أو مقام إبراهيم جميع الحرم، لأن له مقام في هذا حينما بنى، وله مقام في الطواف حينما، وله مقام في عرفة، مقاماته وهي مشاعر الحج، وهذا قاله جمع من أهل العلم، يعني الحج ليس نصا في هذا، وهو قول مجاهد وجماعة من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. المصنف رحمه الله كما تقدم مرارا في تراجمه يبدع فيها ويتفنن في الحديث الواحد في تنويع تراجمه. هنا التراجم متعلقة بالركعتين، ذكر قبل ذلك الركعتين لكل أسبوع، ثم ذكر الركعتين وتصليان خلف ولو خارج الحرم، ثم ذكر بعد ذلك الركعتين خلف المقام، مع أنه هو الأصل إلا أنه أخره في الترجمة، كأنه إشارة إلى أن صلاتهما خلف المقام ليس من أمر الواجب، وجعل الترجمة التي سبقت كالتمهيد والتوطئة لهذه الترجمة، وأنه إذا صلى خلف المقام كان أفضل لكن ليس بواجب، ليبوب عليه باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. وتقدم حديث ابن عمر هذا غير مرة، لكثرة فوائده. حدثنا آدم هو ابن أبي ياش، حدثنا شعبة هو ابن الحجاج، حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول، ابن عمر رضي الله عنه يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم تقدم أنها على وزن علم، علم يعلم مثل قدم يقدم إذا أقبل، وقدم قدم يقدم، وقدم يقدم إذا تقدم قومه، إذا تقدم إذا قدم يقدم، قدم يقدم إذا تقدم قومه. أما قدم يقدم إذا كان الشيء قدم الشيء صار قديما، صار الشيء قديما. قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، والمعنى أنه بدأ به أول ما قدم عليه الصلاة والسلام ولم يشتغل بشيء سواه، وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصف. هذا هو الشاهد من قوله صلى خلف المقام ركعتين. جاء في حديث جابر عند مسلم أنه قرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. جاء في الرواية يعني ذكر أحسبه أو نحو ذلك، تكلم بعضهم، لكن جاءت رواية الترمذي وغيره الصريحة عن جابر بجزمه بذلك، وأنه قرأ قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد بهاتين السورة. وهذا أيضا ظاهر في أنهما مقصودتان، لأنه ما دام قصدت بهذه بهاتين السورتين فهو شاهد من جهة المعنى أنهما ركعتان مقصودتان لذاتهما، فلا يغني عنهم عنهما أن هاتين ركعتين لا يغني عنها غيرها من سائر السنن. وصلى خلف المقام ركعتين، وثبت في صحيح كما تقدم في صحيح مسلم أنه قرأ واتخذ المقام وصلى ثم صلى. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول هل اتخذت مقام إبراهيم مصلى فنزلت هذه الآية. هذا قد يشهد لقول من قال أن المراد بالمقام هنا هو المقام المبني هذا المحاط بما يحفظه، ونزلت هذه الآية موافقة لقول عمر رضي الله عنه وأنه صلى خلف عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى الصفا. جاء في صحيح مسلم زيادة عن جابر أنه رجع، وهذا يبين لك أن الإنسان مهما بلغ أنه لا يحيط. عمر كان ملازم يعني مع النبي عليه السلام يصحبه وجابر وغيره من الصحابة، ومع ذلك لم يذكر هذه الزيادة، وهي أنه رجع بعدما صلى عليه الصلاة والسلام، صلى بعد رجع إلى الركن فمسحه ثم ذهب إلى المسح عليه الصلاة والسلام. هنا لم يذكره. مثل صفة صلاة عليه الصلاة والسلام أخذ مجموعها من مجموعهم، هكذا الحج أخذ مجموعه من مجموعهم، إلا أن حديث جابر رضي الله عنه هو أجمعها وهو منسك مستقل، فقد ذكر صفة حجه عليه الصلاة والسلام من أول خروجه إلى المدينة حتى وداعه عليه الصلاة والسلام بعدما وادع، ثم توجه صبح اليوم الرابع عشر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الصفا. وقد قال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا الشاهد من جهتين، من جهة وصلى خلف المقام ركعتين، ومن جهة قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في جميع ما ذكر، جميع ما ذكر. في حديث جابر أنه لما بلغ الصفا، لما دنا من الصفا، لما دنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. عند النساء ابدأوا، وإن كان أظهر رواية مسلم رواية النساء كان رواية بالمعنى، لأنه حديث واحد، حديث واحد، والمعنى أنه لم يقل أبدأوا بما بدأ الله ثم قال ابدأوا، إلا هو حديث واحد، أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقالها عليه الصلاة والسلام حينما دنا، وأيضا قولها مرة واحدة. والظاهر أنه لا يكمل الآية، ما في الحديث أنه أكمل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ، وهذا لا يمكن أن يقال إنه أكمل، لأن النبي قال إن الصفا والمروة مشي أبدأ بما وعد الله، فالمعنى استشهد بأول آية ليس مقصود تلاوة الآية، مقصوده الإخبار بالابتداء بالصفا لقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة مشي، والمناس يقول أبدأ بما بدأ الله بها أو يبدأ على الرواية الأخرى. أما تلاوة الآية فهذا لا دليل عليه كاملة، أيضا تكرارها لا دليل عليه، أيضا قولها على الصفا والمروة لا دليل عليه، لما دنا كما عند مسلم يعني قبل أن يصعد عليه الصلاة والسلام، ولذا ذكر بعد ذلك دعوات التي كان يدعوها عليه الصلاة والسلام على الصفا ثم على المروة، فذكر في هذين الموضعين ما ذكر، وما بينهما لم يذكره، وهذا فقه الصحابة، مثل أنهم ذكروا عند الطواف الابتداء والانتهاء حينما كان يشير، فلم يذكروا ما بين ذلك إلا في بعض الأحوال الخاصة مثل الدعاء بين الركنين، فدل على أن ما سوى ذلك مما لا حد فيه للإطلاق، فيدعو بما شاء من الأذكار والدعاء والثناء عليه سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، وكذلك أيضا في الطواف، إلا ما جاء من الأذكار الخاصة في هذه المواضع، فورد فيها أذكار خاصة معروفة في هذه المواضع، وما سواها فالأصل فيه الإطلاق. والحاج يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلله ويسبحه ويدعوه ويثني عليه ويقرأ القرآن ويأمر معروف وينهى عن المنكر وغير ذلك من أعمال الخير، لكن بعض المواضع هي أمس بأنواع من الدعاء مثل الطواف والسعي، لا شك أنه أمس بالدعاء والذكر، ولا يمنع من ذلك أن يقوم بعض الأمور الأخرى من التنبيه الجاهل والغافل والنصيحة، مثل ما أنكر عليه الصلاة والسلام على ذلك الذي ربط يده بيد إنسان، فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام فقطع كما تقدم في حديث ابن عباس وحديث أنس أيضا في ذلك الرجل الذي حج ويعضده ابناه الحديث، فهذه من الأمور العارضة وقد بوب عليها البخاري كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الطواف بعد الصبح والعصر، وأنه لا بأس به، وأورد من الآثار ما يدل على ذلك. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وهذا وصله سعيد المنصور من طريق عطاء، من طريق عطاء بن أبي رباح، وجاء عن ابن عمر خلاف هذا عند ابن المنذر، وأنه كان لا يطوف بعد الصبح وبعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر هذا يحتمل، يعني في إن كان لا يطوف، إن كان يتركه على سبيل القصد، فربما أنه كان لا يطوف ثم بعد ذلك تبين له ذلك، لأن ابن عمر معروف عنه كما في الصحيحين أنه يرى النهي خاصا عند طلوع الشمس وغروبها، لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس ولا غروبها، المعنى أنه إذا تضيفت الشمس وقربت من الغروب وضعف لونها ومالت إلى الحمرة، وكذلك أيضا عند شروقها، فظاهر هذا أنه كان يرى قبل ذلك بأسا، والطواف من باب أولى، الطواف من باب أولى. وهذا يعني الذي ذكره البخاري عن ابن عمر كما تقدم جار على مذهبه في كراهيته أو نهيه عن الصلاة عند الطلوع عند الغروب، والصواب في الصلاة خصوصا أن النهي بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذلك يعني الصحيح أنه بعد الصلاة سواء كان صلاة الفجر أو صلاة العصر، ليس يعلق بالفجر، يعلق بالصلاة. وهذا قد جاء نصا أيضا، وإن كان قول ضعيف علق بطلوع الفجر، لكن أخبار الصحيحة دلت على خلاف هذا، على خلاف هذا في من يجوز الصلاة بعد العصر أو الصلاة بعد الفجر، وأن النهي ليس مقصود لذاته بل مقصود لغيره عند الطلوع عند غروبها. وكذلك ثبت صحيح مسلم عن عائشة أيضا عند الطلوع عند الغروب، والأحاديث متواترة الكثيرة عن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن عمر وعن عقبة بن عامر وعمر بن عبسة، وكذلك الصنابحي وأبي هريرة صريحة في أن النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، وإن كان النهي بعد الصلاتين ليس كالنهي عند غروبها وعند طلوعها. وقد ورد حديث عمرو بن عبسة وكذلك حديث عقبة بن عامر وهما في صحيح مسلم ذكر المقارنة الشيطان للشمس عند طلوعها وعند غروبها. قال: وطاف عمر رضي الله عنه بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى بذي طوى. وهذا تقدم أنه وصله مالك رحمه الله كما تقدم، وفيه أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر، بعد الصبح وبعد العصر. ثم قال: حدثنا الحسن بن عمر البصري، هذا هو الجرمي أبو علي وهو من شيوخ البخاري لم يخرج له مسلم ولا أصحاب السنة. حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب، هذا جزم الحافظ رحمه الله أنه المعلم أبو محمد البصري. وقد قال الحافظ مقدمة الفتح، وأنا نقلت شيء من كلامه في هذا في ترجمة حبيب المعلم، أنه لم يخرج له البخاري إلا حديث عطاء عن ابن عباس وآخر عن عطاء عن جابر في بدء الخلق، وكذلك آخر عن عطاء عن جابر. قال: والأحاديث الثلاثة متابعة ابن جريج، حديث الثلاثة متابعة ابن جريج في روايته عن عطاء عن ابن عباس وعن عطاء عن جابر، اثنان عن عطاء عن جابر وواحد عن عطاء عن ابن عباس. هذا الموضع يرد عليه ويحتاج أيضا إلى تحرير مثل ما تقدم في الغساني، في يحيى بن أبي زكريا الغساني، يحتاج إلى تحرير، لأن هذا موضع في الحقيقة رابع. إن كان حبيب هذا هو المعلم، وقد جزم به البخاري الحافظ وجزم به أيضا المزي رحمه الله، فعلى هذا يكون موضع رابع، لأنه هذا بلت عن عطاء عن عروة عن عائشة، عطاء عن عروة عن عائشة، إلا إن قيل أيضا إنه لا يرد عليه لأنه موقوف، هذا محتمل، ولكن يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تنبيه، لأن البخاري رحمه الله أورده مورد ترجمة واحتج له، ثم أورد خبر عائشة وهو موصول، وهو موصول لكنه موقوف على عائشة. وللبخاري طريقة في هذا في مسألة الآثار الموقوفة فيما يتعلق بالرواية، فيما يتعلق بالرواية حينما يعلق بعض الأخبار إليهم، أو إذا وقع التردد في اسم الصحابي مثل حديث المعازف، فهذا بالاستقراء والتتبع لطريقة البخاري رحمه الله علم أنه يجعل صيغة السند ليست كصيغته حينما يكون مرفوعا مجزوما به أو لا تردد في صحابيه. قال عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، وهذا شاهد واضح بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر إلى الواعظ بعدما حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة قعدوا حتى إذا كانت الشمس التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. الشاهد للترجمة في قولها حتى إذا طلعت الشمس، حتى نعم طافوا بعد بالبيت بعد صلاة الصبح، لكن كأنها لما سمعت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في النهي عن الصلاة عند طلوع عند غروبها كأنها انكرت عليهم أنهم صلوا، ربما صلوا مباشرة بعد طلوعها ورأوا النهي معلق إلى طلوعها، أو أنهم لم يتأخروا تأخرا حتى ترتفع الشمس أيضا فيه إشارة إلى موافقة هؤلاء لعمر إن كانوا لم يركعوا الركعتين. هذا محتمل، طاف البيت ثم قعدوا، لكن ثم هذا قد يؤذن بأنه بعدما صلوا الركعتين، ليس فيه دليل ساكت عن فعلهم، وإن كان الطواف في بعد ذلك يعقبه الصلاة، ويحتمل أنهم لم يصلوا لأنهم رأوا أنه وقت نهي، هذا مذهب معروف، لكن ليس في الدليل، ثم أيضا هؤلاء مجهولون، يعني سواء علم ليس هناك حجة في قولهم أن أناسا طافوا البيت لم يعرفوا ولم يعلموا من هم، هل هم من أهل الفقه والعلم، هل هم من الصحابة، لم يعلموا، لهذا قالت عائشة ما قالت. فلا يرد، لكن تكون حجة في رواية عائشة ورؤيتها، هي لم تنكر عليهم الطواف، أنكرت عليهم الصلاة فأقرتهم على مثل هذا، فيكون هذا من عائشة إقرار في مسألة الطواف، وهذا هو مقام الحجة، أن عائشة قد رأت فعلهم وأنهم طافوا ولم تنكر عليهم الطواف، إنما أنكرت عليهم أنهم بادروا إلى الصلاة بعد طلوع الشمس. وعلى هذا يكون الدليل مأخوذ من حديث ابن عمر وكذلك عن عائشة رضي الله عنها. فهذه ثلاثة آثار في هذا، كلها صريحة، ثم أيضا وجد دلالة واضحة، أدلة هذه المسألة كثيرة ما يتعلق بذوات الأسباب، أدلتها كثيرة ومعروف، والخلاف فيها طويل عند أهل العلم، ويعني قد يطول تقريرها. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.